بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فبعد أن أشار إلى هذه المعاني الجميلة في الضرب الثالث تقديم النفس على قبول الحق، ومن قبله الحذر من تزكية النفس، ومن قبله استحضار النية والإخلاص في الله تبارك وتعالى، أتى بضابط رائع وجميل في موطن مهم: الحذر من الانتصار للنفس. الحذر من الانتصار للنفس، لأن هذا وارد وهذا يعني متفشي ومنتشر، وهذا يعزف عليه الشيطان ويعني يدعمه الشهوات والأهواء والعصبيات والجاهليات، وقد تكون العادات والعرف والتقاليد مما يدفع في هذا الاتجاه الانتصار للنفس في مثل هذه المواطن. لذلك احذر من هذا المعنى العظيم، وكن متفهما لهذه القضية المهمة ولهذا الضابط الأساسي. يقول المصنف عليه رحمة الله: قد تكون للمخالف مواقف سلبية معك، فيظهر منه خطأ في قول أو فعل، فتتحرك لديك الرغبة في الانتقام منه على تلك المواقف مستغلا هذا الخطأ. يا شوف فهم الرجل، بيقول لك ممكن يكون فعلا هو مخطئ في هذه المسألة، في هذا الاجتهاد خطأ حقيقي فعلا، وإن لم تنتبه أنت لحظ نفسك، إذا كان بينك وبين هذا المخطئ في هذه المسألة مواقف سابقة، في حاجات قديمة، في رواسب، في مآخذ، في يعني مخالفات بينك وبينه، فبمجرد وقوع هذا الخطأ منه تبدأ نفسك في شن حملة عليه بلا رحمة ولا هوادة، بلا ورع ولا خوف ولا خشية. هذا يا إخواني هو الانتصار للنفس، هذا هو عين الانتصار للنفس. أنت هو مخطئ فعلا، بس هل هذا الخطأ يحتمل كل هذا الهجوم، كل هذا التشويه، كل هذا الطعن، كل هذا الغمز؟ هل هذا الخطأ يحتمل أن تدخل أنت إلى قلبي فتفتش فيه وتخرج أنه منافق وعميل وفيه وفيه وفيه؟ هل هذا يعطيك يعني الحق أن تدعي عليه وتكذب عليه وترميه بالبهتان حتى لو كان مخطئا في مسألة المسائل؟ يا أخي هذا يخالف روح الشريعة، يخالف والله روح العقيدة، والله هذا لا يمت لأخلاقنا بصنة كمسلمين، مع أنه مخطئ لكن في أدب التعامل مع المخالف حال خطئه، حال تبينه أنه خطأ فعلا. كيف؟ انظر ماذا يقول. يقول: ولا شك أن هذا قصد فاسد، بل آثم يعني من يفعل ذلك، فليحذر طالب العلم من هذه المداخل التي قد تلبس أو يعني تلبس من الآخر يعني ثوب الانتصار للحق وبيان الخطأ، وإنما هو قصد آخر يستنبطه الشخص. البصر يجيب المسألة اللي فيها الخطأ ويبدأ يتكلم فيها ويركز عليها ويدندن حولها ويضخم من أمرها ويشهد بها، والهدف الأساسي أن المقصد فاسد هو الانتقام لنفسي من هذا الشخص الذي بينه وبينه مواقف سابقة قبل هذا المحن. هذا من الظلم لمكان. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من صفات المنافقين، وكفى به زاجرا ورادعا، يعني كفاية عليك عشان تبطل المعنى ده أن تعلم أن هذا الصنيع من صفات المنافقين. والدليل قال عليه الصلاة والسلام: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا تمن خان، إذا حدث كذب، إذا عاهد غدر والشاهد، وإذا خاصم فجر. ومعنى إذا خاصم فجر أي أنه إذا اختلف مع غيره فإنه يفجر في الخصومة، أي يتجاوز الحق لكي يغلب. فينسب إلى الشخص المختلف معه ما لم يقل أو يفعل حتى ينتصر عليه، وهذا صنيع المنافقين أعاذنا الله من أخلاقه. إن بعض الناس يتصف بأخلاقهم لينصر الدين بزعمه، والدين لا ينتصر بالكذب والخيانة والفجور، إذ الدين إنما جاء ليرسي قواعد الأخلاق وفضائل الأعمال، وما كان ليجعل المحرمات وسيلة لإقرار الحق. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. في الحقيقة إشارة تستحق منا أن ننتبه حتى لا يعني نتلبس بصفات المنافقين ونحن لا ندري، أو لعلنا سمعنا ولكننا نتجاهل أن هذا قد ينطبق علينا. لا يا إخواني، قد يتلبس المسلم ببعض صفات المنافقين التي لا تخرجه من الإسلام، وهي ولا شك خصلة في منتهى الخطورة، إذا تمادى قد تؤدي إلى موات قلبه والدخول في دائرة النفاق الأكبر والعياذ بالله تعالى. ولذلك انظر في حال نفسك، أيا كانت الخصومة بينك وبين الآخر المخالف، احذر أن تتصيد خطأه لتنتقم لنفسك لما كان بينك وبينه. هذا من الفجر في الخصومة، وهذا في الحقيقة من الكذب، ويقول هذا من الكذب حتى وإن زعمت أنك تعمل ذلك لنصرة الدين. ده لنصرة الدين، ده خطأ بين، ده خطأ واضح، لكن لمصلحة من؟ التشويه والتشير والتضخيم لمسألة يعني من النفوذ التي تتخطى يعني حجمها الطبيعي، فكيف أنت ترتقي بها إلى هذا المستوى وأنت في قرارة نفسك تجتهد لتقليل يعني أتباعه، لتنفيرهم من حوله، لتقليل من اسمه، يعني القدح فيه، لتنفير مثلا المستفتين عنه، وهكذا. هذا له مقاصد أخرى ترتبت نتيجة لسلوك في نفسه، وهو حب الانتصار للنفس. لذلك يا أخواني نقول: ما أخطر هذا المعنى لو أننا يعني ضعفنا أمام أنفسنا وسلمنا لها كلما أرادت أن تنتصر لنفسها من مخالفيها، لا يعني عبثنا بالآخرين وبحقوقهم التي لهم عليها. فهذا المعنى قد يضرك حتى والله في بيتك مع الزوج، مع أبنائك، مع والديك، مع جيرانك، مع أرحامك، فضلا عن إخوانك، عن طلاب العلم، عن باقي المسلمين، حتى والله مع غير المسلمين. الانتصار للنفس غير مقبول بالمرة، لأنه قد يؤدي إلى يعني، وهذا معنى في منتهى الخطورة، إلى الفجر في الخصومة، وهذا ولا شك يعني يحيد بك عن الطريق. فاحذر، أشد الحذر من الانتصار لنفسك، لأنك إن تتبعت هذا الخلق يعني تمكنت منك وسيطرت عليك وأدت بك إلى أن يكون هذا ديدا لك في كل أحوال، حتى والله من أولادك هيغلب عليك هذا الطابع، وتكون القضية يعني إيش؟ استعلاء، ويعني تصميم وعناد، وقد يكون يعني والعياذ بالله تعالى رد للحق، وهذا من أخطر الصفات التي تتلبس بها النفوس. لذلك احذر يعني أن تتجاهل هذه الضوابط حتى تتحرك الحركة الصحيحة في الاتجاه الصحيح. بقي الضابط الخامس الذي ينتقل به بنا إلى منحى جميل وعظيم في تأهيل أنفسنا لمثل هذه الخلافات التي طفت على السطح. فيقول: التعامل مع الخلاف عنه أمر طبيعي في البشر فينبغي مراعاته. يعني ما تحملش مضاقر من حجمه، ده أمر طبيعي والخلاف كما قلنا وارد، لكن له ضوابط تضبطه حتى لا يحمل ما لا يحتمل فيؤدي إلى نتائج لا يحمد عقباها. نكتفي بهذا القدر.